الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وقد بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام النكاح، وما زلنا بفضل الله عز وجل في هذه الأحكام. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى في قضية الشروط في النكاح، يعني لو حصل شروط وأحد الطرفين اشترط أي شرط في هذا النكاح، هل يكون صحيح ونافذ ويلزم، ولا هو شرط فاسد وغير مفسد للعقد، ولا هو شرط فاسد ومفسد للعقد. وقلنا حضرات إن الشروط ثلاث أقسام: في شرط صحيح ولازم ولا بد وأن ينفذ، القسم الثاني شرط فاسد لكنه غير مفسد للعقد، وإن القسم الثالث شرط فاسد ومفسد أيضا للعقد. دي أقسام الشروط. وبعدين اتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن الشروط اللازمة اللي هي الصحيحة اللازمة، واتكلمنا عن الشروط الفاسدة اللي هي غير مفسدة للعقد، وبعدين اتكلمنا في مسألة خطيرة جدا جدا اللي هي شروط هي من مصلحة المرأة، ولكن هل هي صحيحة ولازمة بحيث إن لو الزوج ما وفاش به يثبت الخيار للمرأة بالفسخ؟ يعني هل من حقها أن يتفسخ العقد عند القاضي لأن الزوج أخل بهذه الشروط، ولا هي فاسدة وملغاة وإن كانت غير مفسدة للعقد؟ وقلنا أن العلماء اختلفوا، زي شرط مثلا أن اشترطت الزوجة اشترطت على الزوج أنه ما يتزوجش عليه، أو أنه هو ما يخرجهاش من داره، أو أنه هو ما يسافرش به. فالجمهور قالوا أن دي شروط صحيحة وتثبت الفسخ، بحيث أن الزوج لو أخل، لو الزوج أخل بهذه الشروط، الجمهور قالوا الشروط دي فاسدة. الجمهور قالوا الشروط فاسدة. ليه؟ لأنها حرمت ما أحل الله سبحانه وتعالى ولا تثبت الفسخ. أما الحنابلة فقالوا الشروط صحيحة، هذه الشروط صحيحة وهي لم تحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، وإذا أخل الزوج بهذه الشروط فيثبت للمرأة فسخ العقد. وطبعا كنت أنا في اللقاء الماضي كنت توقفت في المسألة، ولكن تبين لي إن الراجح أو الأقوى والله أعلى وأعلم ما ذهب إليه الحنابلة، وإن هو ده الشرط، إن الشرط ده صحيح ويثبت الخيار للمرأة، يعني من حقها أن تفسخ العقد عند القاضي إذا أخل الشرط، إذا أخل الزوج بهذا الشرط. واللي خلاني ميلت لإن لمذهب الحنابلة أمرين اتنين: أول حاجة إن الجمهور بيقول إنه حر، إن الشرط ده حرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا كلام مردود عليه، لأنه هو ما لم يحرم ما أحل الله، يعني هو لما اشترطت عليه انه ما يتزوجش عليه وهو قبل، ما كانتش بتحرم عليه التعدد، وانما كانت بتدي لنفسها الحق ان هو اخل بالشرط ان تفسخ الزواج عند القاضي. تاني حاجه اللي خلاني ارجح اواميل لقول الحنابله، ان ده قول سيدنا عمر ومن وافقه من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت ان احدا من الصحابه خالفهم، يبقى ده قول بعض الصحابة ولا مخالف لهم، فيترجح قول الصحابة على قول غيرهم. والله أعلى وأعلم. فإذا الراجح والله أعلى وأعلم مذهب الحنابلة في إن الشرط ده صحيح ويثبت للمرأة حق الفسخ. هنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى بقى في لقائنا الليلادي برقم 214، هنيجي نتكلم بقى عن الحالة الرابعة اللي ذكرها المصنف، لأنه هو ذكر أربع حالات، اتكلمنا عن ثلاث حالات. الحالة الأولى قال شروط صحيحة ولازمة، الحالة الثانية شروط فاسدة لكنها غير مفسدة للعقد، الحالة الثالثة شروط لمصلحة المرأة وذكر اختلاف العلماء فيها. الجمهور قالوا إن هي شروط فاسدة غير مفسدة للعقد يعني، والحنابلة قالوا لا ده شروط صحيحة، وقلنا إن الراجح والله أعلى وأعلم بالصواب مذهب الحنابلة إن هي شروط صحيحة غير فاسدة ولا مفسدة وأنها لازمة، إلا إن تنازلت الزوجة التي اشترطت عن هذا الشرط. الحالة الرابعة بقى اللي ذكرها المصنف، ودي مهمة جدا جدا يا حضرات، وهي اللي احنا بداية درسنا الليلادي، الدرس رقم 214، الشروط التي نهى عنها الشرع، يعني نقدر نقول الشروط الفاسدة المفسدة، يعني شروط فاسدة في نفسه لأنها مخالفة للشرع، الشرع صرح بفسادها ونهى عنها، والشرع لما ينهى عن شيء يبقى فاسد. طب تاني حاجة إن هي مفسدة كمان للعقد، فاسدة ومفسدة، واللي فيه خلاف هنبين الخلاف اللي فيه ونبين الراجح والله أعلى وأعلم بالصواب. فتعالوا نشوف كده بقى إن شاء الله سبحانه وتعالى الشروط التي نهى الشارع عنها. ومن الشروط ما نهى الشارع عنها ويحرم الوفاء بها، وهي من ضمن الشروط بقى المصنف بدأ يذكر أمثلة لذلك من ضمنها، وهي اشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرتها، يعني واحد راح يتزوج زوجة تانية أو زوجة تالتة أو زوجة رابعة، فتقول له أنا أوافق بشرط إنك تطلق اللي معاك، تطلق الزوجة الأولى أو تطلق الزوجة التانية أو تطلق الزوجة التالتة، هذا شرط فاسد وباطل. وإن كان عند للأسف الشديد عند يعني الحنابلة إن هو شرط صحيح ومعتبر لأنه في مصلحة المرأة، زي ما في زاد المستقنع، لكن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في الشرح الممتع وهو بيشرح زاد المستقنع يعني رد وقال كلام جميل أوي أوي، قال إن هو شرع لما بيقول المصنف يعني للمتن بيقول إن هو شرط من جهة النظر يعني في مصلحة المرأة، فقال النظر ابن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال النظر في مخالفة الأثر عمى، ما هوش نظر ده يبقى عمى، لأن احنا ما ينفعش إن احنا ننظر، انت تنظر وننظر وده ينظر وده ينظر كل واحد يقول رأيه بقى، لا ما فيش حد له رأي هنا، يعني لا اجتهاد مع النص، النص الصحيح الصريح، النص الصحيح الصريح لا اجتهاد فيه، لا نعارضه بعقولنا وآرائنا، إنما الاجتهاد يكون في موضع الاجتهاد. فطبعا فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على الله تعالى، والحديث متفق عليه. يعني نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها فيصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان للمطلق. يبقى لو واحدة قالت له شرط ان انت تتزوجني ان انت تطلق زوجتك، هذا الشرط فاسد وباطل، وان قال به بعض العلماء واعتبروه، لان ده نظر، والنظر زي ما قال الشيخ ابن عثيمين النظر في مقابلة الاثر عمى. وفي لفظ متفق عليه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. اللفظ صحيح صريحه، نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، وده لفظ صحيح صريح متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى. والحديث بهذا اللفظ رواه أحمد. وعندنا في المتفق عليه لفظ صحيح صريح نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. يبقى نهى، يبقى الشرط ده فاسد. الشرط ده إيه يا حضرات؟ فاسد. لا عبرة بقول من قال من أهل العلم إنه شرط صحيح لازم أو معتبر. طيب المصنف قال إيه بقى؟ خلي بالكم عن المسألة دي. فهذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فساد المنهي عنه، ولأنها شرطت فيه فسخ عقده وإبطال حقه وحق امرأته فلم يصح، كما لو شرطت عليه فسخ بيعه. فإن قيل فما الفارق بين هذا وبين اشتراطها ألا يتزوج عليها؟ يعني لو البعض سأل وقال طب ايه الفرق يعني ما بين ان هي تقول له شرطي انك ما تتزوجش علي، وان الحنابلة اجازوا هذا الشرط وقالوا ان هو صحيح ولازم، واجازوا سيدنا عمر بن الخطاب ومن ثار على هذا الرأي من الصحابة، وان كان الجمهور يعني افسدوا هذا الشرط زي ما نقلت لحضراتكم المسألة بالأدلة واقوال الفريقين في المحاضرة السابقة. لكن لو سأل سائل وقال طيب يعني لو احنا رجحنا مذهب الحنابلة وقلنا ان هي لو اشترطت عليه انه ما تزوجش عليها ده شرط صحيح ولازم ومن حقها ان تفسخ هذا الزواج، ايه الفرق ما بين هذا الشرط وان هي تشترط عليه انه يطلق؟ قال لك لا، ده في فرق. الامام ابن القيم رحمه الله بين ان في فرق كبير قوي قوي قوي خالص. قال فإن قيل فما الفارق بين هذا وبين اشتراطها ألا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ أجاب ابن القيم عن هذا فقال قيل الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها، وقد فرق النص بينهما فقياس أحدهما على الآخر فاسد. يعني ده الأمر واضح قوي، اللي هي بتقول له ما تتزوجش عليه ما ضرتش بحد، إنما اللي هي بتقول له طلق اللي عندك ده هي هتخرب بيت وحده وتشمت أعدائها فيها وتدمرها والكلام ده كله، ففي مفاسد كبيرة جدا جدا مترتبة على هذا الشرط. إنما الشرط الثاني إن هو ما يتزوجش عليه، هي ما ضرتش بحد إلا بهو، وهو تنازل عن حقه، هو كان له حق إنه يتزوج بالزوجة الثانية والثالثة والرابعة، هي اشترطت عليه أنها تتزوج بشرط ما تتزوجش عليه، وهو إبل، يبقى هو اللي ضيع حقه أو تنازل عن حقه. ففي فرق فاسد. وبعدين كمان ما فيش نهي صريح هناك في المسألة دي، كان إنما في هنا نهي صريح، فلا يقاس هذا على هذا، يعني ما يتقاس اللي فيه نص على اللي ما فيهوش نص، والنص يفرق ما بينهم، والنص يفرق ما بينهم. لكن بقى في سؤال هنا في المسألة دي، هل الشرط ده يا حضرات فاسد إن هي تشترط عشان يتزوجه يطلق اللي معاه، هل الشرط ده فاسد والعقد صحيح والزواج صحيح؟ يبقى الشرط فاسد وملغى والعقد سليم والزواج صحيح، ولا هو شرط فاسد ومفسد أيضا للعقد من النوع الثالث في الحالة الثالثة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي أو الحالة الرابعة أو القسم الثالث من أقسام الشروط في النكاح، معانا ثلاث مذاهب في المسألة. المذهب الأولاني قال إن هو الشرط صحيح، وده لإيه؟ عند الحنابلة الشرط صحيح، دايما ذكرت لحضراتكم في متن زاد المستقنع، والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله هو بيشرح في الشرح الممتع رد على هذا الكلام وأبطله، لأنه مخالف لإيه؟ للأثر، والنظر في مخالفة الأثر عمى زي ما قال رحمة الله عليه. يبقى المذهب الأولاني بيقول إن هو صحيح ولازم، وهذا مذهب مردود قولا واحدا. المذهب الثاني بيقول إن هو صحيح، إن هو فاسد ومفسد للعقد، وهو ده اللي موجود، قال لك أنه يقتضي فساد المنهي عنه، فهذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه. يبقى إذن المذهب الثاني قال ده فاسد ومفسد للعقد. الشرط المذهب الثالث أنه شرط فاسد لكن العقد صحيح، يعني فاسد غير مفسد للعقد. وأنا شايف والله أعلى وأعلم إن ده المذهب الثالث ده هو المذهب الراجح. ليه بقى؟ أولا هو شرط فاسد لأنه مخالف للنص، ولأن النبي نهى عن هذا الشرط، كما في الحديث نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. أما إنه بقى غير مفسد للعقد فلأن النهي ليس عائدا على ذات العقد وإنما هو عائد على الشرط. يبقى هو الشرط ده هو مش عائد على ذات العقد عشان يفسده، وإنما هو عائد على النهي، عائد على الشرط، فالذي يفسد هو ما عاد عليه النهي وهو الشرط وليس العقد. يبقى خلاصة المسألة الشرط فاسد والعقد صحيح، والله أعلى وأعلم. طيب خلي بالكوا بقى، احنا لسه في القسم الثالث اللي من أقسام الشروط في النكاح، وهو الشروط الفاسدة المفسدة. الشروط الفاسدة المفسدة، أو في الحالة الرابعة اللي ذكرها المصنف، وهي الشروط التي نهى الشارع عنها. طب في بقى شرط تاني اسمه شرط إيه؟ شرط الشغار. شرط الشغار، إيه هو الشغار بقى؟ عاوزين نشوف ايه هو نكاح الشغار، زي ما اتكلمنا عن نكاح المتعة ونكاح المحلل، واتكلمنا عن بطلان شرط المتعة او التأقيد وان هو شرط باطل، واتكلمنا عن بطلان شرط التحليل، وقلنا ان هو نكاح باطل على الراجح من اقوال اهل العلم. ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زواج الشغار. الشغار، والشغار أصله الخلو، يقال بلدة شاغرة إذا خلت من السلطان، والمراد به هنا الخلو من المهر. وقيل إنما سمي شغارا لقبحه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول في القبح، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وكان هذا النوع من الزواج معروفا زمن الجاهلية. ويقال وظيفة شاغرة وبيت شاغر، يعني إيه؟ فارغ ما فيهوش حد. طب عايزين نعرف يعني إيه هو نكاح الشغار؟ قال لك وهو أن يزوج الرجل وليته رجلا على أن يزوجه الآخر وليته، وليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق، اللي احنا بالبلد كده بنقول عليه نكاح البدل، زواج البدل. خد اختي تزوج اختي وتزوج اختها، تزوج بنتي وتزوج بنت، تزوج موليتي وتزوج موليتك. بس خلي بالك بقى، ركز قوي، الحرام فيه بقى ان البدل يبقى شرط ثانيا ان البدل يبقى شرط، يعني دي قبل دي. تاني حاجة ان ما يكونش في مهر للاتنين، ديت مهر دي، يعني خد وهات قبل بعض، لا تديني مهر ولا اديك مهر. تالت شرط ان هو ما يكونش في تراضي، يعني جوزني بنتك وجوزك بنتي، زوجني بنتك وزوجك بنتي، زوج اختك او تزوج اختي وتزوج اختك، بدون بشرط البدل وبدون مهر وبدون رضا. احنا بنعرف الكلام ده كله ليه؟ عشان لو الامور ده ما توفرتش في البدل يبقى البدل زواج صحيح. يعني لو قال له تزوج اختي وتزوج اختك بس فيه مهر، دي لها مهر ودي لها مهر، وفيه كفاءة، دي كفء الدي ودي كفء الدي، وفي تراضي، يعني سألنا البنت موافقة مبسوطة 100%، وسألنا البنت التانية مبسوطة 100%، وسألنا الأخ دي والأخ دي، الزوج ده والزوج دي، ده عاوز دي وده عاوز دي، فيه رغبة، يعني فيه تراضي من كل الأطراف، وفيه مهر لكل الأطراف، يبقى البدل ده هو صحيح وما هواش نكاح الشغار المنهي عنه. لكن لو ما فيش بدأ، لو ما فيش صداق، ما فيش مهر، وإنما دي مهر دي، وما فيش تراضي، يبقى هو باطل على الراجح من أقوال أهل العلم، ويبقى هو ده الشغار الباطل أو الفاسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء، خلي بالكم، قديما وحديثا قالوا أن الشغار هو نكاح البدل ومنعوا البدل خالص، حتى لو في تراضي وحتى لو في مهر، قالوا لا، اشتراط البدلية نفسه خطأ، لابد عشان تاخد دي أخد دي، حتى لو في تراضي وحتى لو في مهر. وإن كان هو رأي ضعيف إلا إنه نظر لظاهر النهي وهو الشغار، وأيضا نظر للمفاسد المترتبة على البدل، وقال لك ما فيش زي بالبلد كده ما بقوله إيه، ما فيش جوازة كده قبل بعضه، وبتصح أبدا إلا نادرا، دايما يحصل مشاكل، إن دي تطلق دي بتطلق، إن دي انضربت دي بتنضرب، إن دي غضبت دي بتغضب. فمن أجل المفاسد بعض العلماء قديما وحديثا من القدامى والمعاصرين منعوا هذا الزواج. في الخلاصة نقرأ بقى كلام العلماء. الأدلة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الزواج فقال: واحد، لا شغر في الإسلام، رواه مسلم في صحيح عن ابن عمر، ورواه ابن ماجة من حديث أنس بن مالك قال: في الزوائد إسناده صحيح ورجال ثقات، ولو شواهد صحيحة، ورواه الترمذي من حديث ابن عمران بن حصي وقال حسن صحيح. حديث الثاني، وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، وليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق. رأي العلماء بقى يا حضرات، رأي العلماء في هذا النكاح أو في شرط الشغار، استدل جمهور العلماء بهذين الحديثين على أن عقد الشغار لا ينعقد أصلا وأنه باطل. يبقى الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والجماهير قالوا إن ده نكاح باطل وشرط فاسد مفسد باطل مبطل، لا ينعقد الزواج. وذهب أبو حنيفة، أبو حنيفة عليه رحمة الله، خالف الجمهور إلى أنه يقع صحيحا، قال إن هو شرط إيه؟ فاسد غير مفسد، لأن عند الأحناف إن الشروط الفاسدة لا تفسد العقد، هي تفسد ولا تفسد العقد. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقع صحيحا، ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلها من زوجه. الإمام أبو حنيفة قال لك لا، عادي الشرط نلغيه ونقول له أنت واجب عليك مهر لزوجتك، والتاني نقول له أنت واجب عليك مهر لزوجتك. ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلها على زوجها، إذ إن الرجلين سميا ما لا تصلح تسميته مهرا، إذ جعل المرأة مقابل المرأة ليس بمال. إزاي نخلي واحدة قبل واحدة؟ يعني نخلي المرأة مهر إزاي؟ دي مهر دي، يعني أنت خد أختي وناخد أختك، خد أختي وناخد أختك، دي قبل دي، هي دي تصلح، دي تبقى مهر مكان دي، دي دي مهر دي ودي مهر دي. فقال: فالفساد فيه من قبل المهر، إذ إن الرجلين سميا ما لا تصلح تسميته مهرا، إذ جعل المرأة مقابل المرأة ليس بمال، فالفساد فيه من قبل المهر، وهو لا يوجب فساد العقد، كما لو تزوج على خمر أو خنزير فإن العقد لا يفسخ ويكون فيه مهر المثل. طيب، علة النهي عن نكاح الشغار، طب إيه يا حضرات؟ إيه العلة؟ العلة في النهي عن نكاح الشغار، واختلف العلماء في علة النهي، فقيل هي التعليق والتوقيف، يعني كأنه علق النكاح وأوقفه على شيء، وما ينفعش أصلا النكاح المعلق، كأن يقول لا ينعقد زواج ابنتي حتى ينعقد زواج ابنتك. وقيل إن العلة التشريك في البضع وجعل بضع كل واحدة مهرا للأخرى وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر بل عاد المهر إلى الولي وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته، وهذا ظلم لكل واحدة من المرتين وإخلاء لنكاحها عن مهر تنتفع به، قال ابن القيم، وهذا موافق للغة العرب. يبقى بعض العلماء قال إن علة النهي التعليق والتوقيف، والبعض قال إن العلة التشريك في البضع، وإن هو جعل بضع هذه مهر لهذه وبضع هذه مهر لهذه، وده كله لا يرجع لدي بفائدة ولا يرجع لدي بفائدة، وإنما الفائدة هترجع إلى الرجلين، ويبقى ده طبعا كلام مخالف للشرع. إذن خلاصة الكلام يا حضرات إن الشغار هو اشتراط البدل بلا مهر ولا رضا، أما إذا تم البدل مع الرضا الكامل للزوجين ومع وجود المهر للجميع فهو جائز. ويبقى خلاصة الشغار الممنوع اشتراط البدل فهذه في مقابل هذه، وعدم المهر وعدم الرضا، فإن تم البدل بلا شرط مع وجود المهر والرضا فهو حلال. آخر نقطة بقى، احنا قلنا الحالة الرابعة يا حضرات أو القسم الثالث من أقسام الشروط اللي هي الشروط المنهي عنها، اتكلمنا عن شرط من ضمن الشروط وقلنا إن هي تشترط إن هو عشان يتزوجه يطلق اللي معاه، وقلنا المسألة دي فيها ثلاث مذاهب، الراجح إن هو شرط فاسد غير مفسد. يبقى قلنا يا حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى احنا بنتكلم في آخر قسم اللي هي الشروط الفاسدة المفسدة، قلنا من هذه الشروط بنلخص بقى الكلام، بنقول ان القسم ده هو فيه كثير من الشروط، منها ان تشترط المرأة على من تقدم لها ان يطلق زوجته، فهذا الشرط فاسد غير مفسد للعقد، لان الشرط يعود، لان النهي يعود على الشرط فيفسد الشرط ولا يعود على العقد فالعقد صحيح. لكن من الشروط الفاسدة المفسدة شرط الشغار وشرط التحليل، ويشترط عليه ان هو يحلل زوجته له، فهذا الشرط في العقد شرط فاسد، بل ان الرأي الراجح انه ان المحلل يعني اللي بيتزوج المرأة التي طلقت ثلاثا إن كان في قصده ونيته أن يتزوجها ليطلقها لكي تحل للزوج الأول، فالرأي الراجح من أقوال أهل العلم كما بينت سابقا أن هذا الزواج باطل وإن كان في خلاف في قضية النية. يبقى من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد شرط الشغار وشرط التحليل وشرط التأقيت اللي هو نكاح إيه زي نكاح المتعة كده، فدي شروط فاسدة مفسدة. أما الشرط اللي هو إن هي تشترط عليه عشان يتزوجها يطلق الزوجة اللي معاه، فده من العلماء من قال هو شرط باطل مبطل، وقيل هو شرط فاسد غير مفسد للعقد، وهذا هو الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلى وأعلم. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا قضية شروط في النكاح باختصار شديد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن